الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في هذا الكتاب النافع إن شاء الله، فوائد الأحكام في مصالح الأنام. وكنا مع الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالولايات وتحقيق المصالح فيها، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى في سياق ذلك مسألة كيفية اختيار الولاة الذين يقضون مصالح المسلمين. والولايات كما نعلم متعددة متنوعة، تبدأ بأدناها وهي رعاية الإنسان لذوي قرباه لأبنائه ومن يعود، وتنتهي إلى أعلى المسؤوليات الإمامة العظمى، ومن ذلك القضاء أيضا والحكم وغيره. وذكر الشيخ في سياق كلامه أن من شروط الولايات أو مما لا بد من تحققه في من يولى أي أمر أو أي أمر من أمور المسلمين أن يكون عدلا، يعني تتوفر فيه صفة العدالة. والعدالة كما قلنا هي صفة في المرء تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، وملازمة التقوى تعني مخافة الله سبحانه وتعالى، وهذا يزعه ويمنعه من أن يخون في أمانته أو يقصر، والمروءة تمنعه من أن يفعل فعلا لا يرضى عنه الناس أو يستنكره الناس. ومن وسائل بل من طرق تحقيق العدل وتحقيق المصالح وإيصال المصالح إلى أهلها الشهادات، والشهادة يشترط فيها العدالة. البينات عند الدعوة لا بد من وجود البينة ليتحقق الصدق المدعي أو يغلب على ظن الحاكم صدقه فيخطئه حقه. وغد وهو في سياق الكلام على المصالح، وإذا فلا بد من إيصال الحقوق إلى أصحابها، وهذه مصلحة عامة هي مقصد الشارع، مصلحة للناس. ومنها من وسائلها كما قلنا الولايات وشروطها، والشهادات هي شرط في تحقق أو في الحكم والقضاء الصحيح. من الوسائل أو قد تكون المصالح والحقوق متساوية، تكون الحقوق متساوية وخاصة عند الخصام، فمن الفيصل فيها إن لم يكن هناك رجحان، هناك شيء شرعه الشرع أو الشارع سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ومن عمله عليه الصلاة والسلام، وهو القرعة. القرعة للفصل في الحقوق المتساوية التي لا رجحان لأحد الطرفين على الآخر، فلا بد من القرعة وهي الفاصل. وقال الشيخ في هذا الباب في هذا الفصل: شرعت القرعة عند تساوي الحقوق. إذا تساوت الحقوق بين طرفين أو بين أطراف ولم يكن هناك مرجح لأحدها أو لأحدهما، فلا بد من القرعة في غالب الأمور. هناك قد يتخير، لكن يتخير بما ليس فيه في مسائل معينة، لكن في الحقوق المتساوية التي لا رجحان لأحد الطرفين على الآخر فلا فصل فيها إلا بالقرعة. قال الشيخ: القرعة شرعت عند تساوي الحقوق دفعا للرغائن والأحقاد وللرضا بما جرت به الأقدار والقبار والملك الجبار، لأن كل إنسان يدعي حقا والآخر يدعي حقا، فكيف تختار في جزافة؟ لا يجوز، تميل إلى شخص إلى طرف من غير رجحان لا ينبغي. وإن أعطيت أحد الطرفين على الآخر ولو كانوا أقرب الأقربين، لو كانوا أخوين أو يعني مهما كان بينهما من الصلة والقربة، إذا أخذ شخص شيئا من حق يزعم أو يظن الآخر أنه أحق أنه مثله في الحق، ففضل عليه من غير رجحان من غير بينة من غير شيء يرجح به يكون في نفسه شيء على الآخذ وعلى المعطي. ولهذا شرعت القرعة لدفع الضغائن والأحقاد وللرضا بما جرت به الأقدار، يعني وسيلة. هو طبعا ما في شك الإنسان ينبغي له أن يرضى بما قدر الله، ولو كان يراه ظلما ظاهرا، ظلم وقع عليه فلم يستطع دفعه، يعلم أنه من عند الله لأمر وحكمة اقتضاها الله سبحانه وتعالى، لعله يرفع به درجاته في الآخرة، لعله يعوضه عنه بخير منه في الدنيا، لعله يحط عنه شيئا من مما تركه من السيئات. ولكن هنا أيضا يعني الإيمان بالقضاء والقدر أمر مطلوب من المسلم، لكن أيضا هذه مسائل الحقوق هنا وسائل لتخفيف وطأة ما يمكن أن يقع على الإنسان من ما يراه ويشعر به أنه ظلم. فيقول إذا كان حقي وحق أخي متساويا، لماذا هذا الحاكم أو هذا القاضي أو هذا القاسم الذي يقسم بيننا نفضل أخي ويعطيه ولا يعطيني؟ يعني لابد، فيكون عليه عنده في نفسه شيء على أخيه وعلى من قسم بينهما. قال القرعة دفعا للضغائن والأحقاد والرضا بما جرت به الأقدار. وذكر أمثلة ذكرناها بالأمس، يعني وصلنا إلى مثال، يعني هو ذكر 11 و12 و12 مثالا من الأمثلة التي لم نأخذها بالأمس. قال من ذلك الإقراع في استيفاء القصاص ممن قتل جماعة دفعة واحدة، هذا في القضاء في القصاص، شخص قدر الله عليه وقتل جماعة يعني عددا من الناس دفعة واحدة بضربة واحدة بعمل واحد معين فقتلوا، يعني قتلا أو بطريقة توجب القصاص. وهؤلاء المقتولين لهم أولياء متعددون، وحكم الحاكم والقاضي بوجوب القصاص كما يعني حسب ما يعني ما دلت عليه الوقائع والأدلة. إذن الآن أثبت حق لعدد من أولياء المقتولين، وكل يريد أن يأخذ بحقه. الله سبحانه وتعالى قال فمن يعني إيش الآية، فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. إذن هنا الله سبحانه وتعالى جعل لوليه المقتول سلطان بالقضاء والحكم والشرع أن يأخذ بحقه. ولكم باختصاص حياته لا يا أولي الألباب، باختصاص حياته دفعا للشر وانتشاره. لكن وما يمكن في الغالب أن تنتفي جمرة الفأر من أو في أولياء المقتول إلا إذا يعني حصل أو علموا أو تحقق القصاص من قاتل قريب. يأتي مسألة في مسألة هذه، كل لهم عدد 3-14 أولياء، كل له حق، ليس ولي أولياء لشخص واحد، لعدد من المقتولين، وكل يطالب هذا القاتل بالاقتصاص منه حكم لهم. طيب يأتي عند التنفيذ، من يد له أو من يعطى حق التنفيذ أولا؟ لأنه ما تتحقق وتكمل انتفاء جمرة الثار إلا إذا عرف أنه يعني أخذ حقه بيده، يعني ممكن شرعا من أن يأخذ بثأره يعني انتفاق بيده أو في رضا منه وخيار وكل من يقوم عنه. فهؤلاء يتنازعون يقول لا نحن أولى، لأنه إذا قتل القاتل يعني من طرف من واحد من الأولياء أو من المشتركين، يبقى الآخرون يقول انتهى أمره، يعني إذا ما لنا ثار يعني ما قتل لنا. يقول بهذه الحالة الحق متساوي، ولا يصح للحاكم أن يتخير ويقول لا فلان يعني ولي أمر المقتول الفلاني هو الذي يبدأ هو الذي يعني لا ليس له أن يتخير، لأن الحق متساوي هنا ولا يدفعه إلا القرآن. قال ولا يتخير الحاكم بين أولياء القتلى إذا طلبوا القصاص دفعا لإيغاد صدورهم. هذه واضحة، يعني لو أنه ممكن أحدهم وترك الباقي قالوا طيب نحن ما أخذنا حقنا، فقال دفعا لإيغاد صدورهم. ثم أخذ يمثل بأمثلة أخرى، وإذا تساوى الاستهام يعني الاتهام الأنصبة أو الحقوق، الاتهام في خدمة الدور والأراضي، إذا تساوى أرض قسمت اثنان أو ثلاث أشام أو أربعة أشام وهي متساوية، وربما في النفوس أن أحيانا الإنسان قد يرى ما يذهب إلى غيره هو أحسن مما يذهب إليه، فإذا قسمت أجسامه. ثم بعد ذلك لو قيل يعني لو أن لو طرقوا وقال يعني بالاختيار واحد منهم اختار جزءا من هذه الدار المكتومة مهما كانت أقل مما ترك فسيكون في الغالب في نفوس الآخرين يقول لا ما اختاره إلا فيه مصلحة كان إلا ما يصلح. إذا ما دام الأمر كذلك وهي متساوية وهم متساوون في الحق هذا قال لم يتخير القاسم الذي يقسم بينهم ليس له أن يتخير يقول أنت يا فلان تأخذ هذا وأنت يا فلان تأخذ هذا لا بل يقرح بين الشركاء يعمل القرعة لتساوي حقوقهم ولا يتخير في التقديم لتقديم أحدهم لما فيه من إغار السلوك. قال ولو حضر الحاكم وهذا مثال أيضا لمسألة مما ينبغي أن تكون فيه القرعة ما لم يكن فيه تقديم معين ونحن الآن نقول متى تكون القرعة عند التساوي في الحقوق ما فيه مزية لأحد على الآخر أو فيه داعي لأن يقدم أحد على الآخر. قال ولو حضر الحاكم يعني حضر عند القاضي خصوم لا مزية لبعضهم على بعض ما لهم فيه رجلان أو امرأتان أو يعني كلاهما في صفة واحدة من الصحة وال يعني الحضور في الأرض في الدار يعني ليس مسافرا ويعني ليس فيه صفة ترجح أن يبدأ به بالخصومة لينهى أمره ويقضى وينفلق في شأنه. قال لو حضر الحاكم خصوم لا مزية لبعضهم على بعض ما بين ما في مزية فماذا يصنع؟ يقول أنا أتخير أنا الحاكم أنا الغار إذا من الحق أنا أقول يعني أدخل فلان وفلان وخلي فلان وفلان بعدين. لو فعل ذلك وعرف عنه ذلك لا يعني قال الناس هذا قاضي غالب فيه يظلم الناس. لماذا يفرق بيننا هذه لما دخل هؤلاء وبدرهم وأنهى أمورهم إلا لأمر ما هذا المفروض يدفع نفسه الشبهة من جهة ويزيل ما يمكن أن يدخل في صدور الناس من الشك والحقد من جهة أخرى والحق والإنصاف ينبغي أن يحقق. قال لا مزية لبعضهم على بعض أقرح بينهم. إذن هنا تأتي القرعة يقول يا فلان أنتم اثنين متخاصمين وهذولا اثنين متخاصمين جلسوا في حال واحد كلكم صفتكم واحدة إذن نقرأ بينكم من بمن نبدأ سنأتي على تفصيل فريق هذا يعني حتى يرضوا القرعة نفرق كل اثنين. قال أقرأ بينهم لئلا يوغر صدورهم. لكن نريد أن نقول هذا الكلام في حالة المصادفة يعني ما إذا مثلا يعني معلوم أن الشيخ أو القاضي جلس أو الحاكم جلس وأتوه دفعة واحدة أتوه مرة يعني في دفعة واحدة سواء دخلوا عليه في وقت واحد وكل حكمين يريدان أن يقدما يعني دعواهم. لكن في زماننا هذا فيه نوع من التنظيم فيه تنظيم يعني طلب تنظيم يعني عرائض ويعني يسموها يعني لائحة دعوة إلى آخره وتاريخ وقيد وكذا وترتيبها يعني ترتيب إداري واضح ويقدم. وهذا أيضا هذا يعني وجود مراعاة الأولوية في الحقوق حتى عند يعني عند التساوي أو عند التقدم. طبعا عند التقدم إذا جاء واحد اليوم وجاء واحد أمس أو جاء واحد الآن جاء واحد بعد ساعة ما في شكل لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقدم المتأخر ويؤخر المتقدم يعني يعتبر حسب. وهذه الأمور الإدارية صحيح هي الذي يتولاها في الغالب موظفون صغار يعني ما يعني موظف القاضي موظف المحكمة موظف كذا يجب عليهم أن يخافوا الله سبحانه وتعالى في هذا لأنه في كثير من الناس يشكون وقال صبايا تتأخر إلى آخره وقدم فلان وأخر فلان. لا يجوز بحال من الأحوال للموظف أن يقدم أحدا على أحد من غير مبرر شرعي يبيح له ذلك ويجب. وهذا الذي نظنه ونعتقده ونؤمره من القضاة أنهم يشرفون هذا الإشراف وينبه موظفيهم على أنه يجب أن ويبحثوه ينظروا إليه ينظر هذا الذي يجب أن يكون ينظر في المعاملة التي تأتيه. لو حصل شيء من الموظف وتكفير أو يعني عليه على الشيء على القاضي أن ينظر في تاريخ ورودها ومتى سجلت ولماذا وجوب يحاسبه لماذا قدم هذا ولماذا أخر هذا نبو لأن هذا من العدل بين والإنصاف بين الخصوم أن يساوي بينهما في النظر في الجلوس أيضا بين يديه في التقديم والتأخير في جميع الأمور الظاهرة لأن هذه مقدمات للإنصاف والحكم فيما بعد. قال وإن ترجح بعضهم على بعض. إذا ترجح بعضهم على بعض بصفة تجعله يتجعله أحق بالتقديم بالإنجاز والإنهاء حتى لا يتحصل أو لا يتبرر. وإن ترجح بعضهم على بعض كالمرأة مع الرجل، لو كانت دعوة فيها امرأة أو امرأتان ودعوة فيها رجلين، ينظر في دعوة الرجلين أو دعوة الرجل والمرأة أو دعوة المرأتين؟ قال لك إذا كان دعوة فيها رجلين أو فيها رجل وامرأة ودعوة فيها رجلين، فالأولى إذا جاءوا إذا حضروا سويا، طبعا إذا قلنا الترتيب الإداري إذا كان مسجل من قبل إلى آخره كلنا نأخذ دورة، لكن إذا حضروا سويا وتساووا الأولى أن يقدم المرأة على الرجل الدعوة التي فيها امرأة، لأن المرأة أو المرأة كما هو معلوم أولا الشرع صانها وحفظها وحفظ كرامتها، وفي الغالب هذا الذي زبى به الشرع زبى به الدين والذي عليه أيضا حسب رؤى المسلمين، يعني أن المرأة ما تصل إلى المحكمة إلا في القليل الذي يجب الذي ينبغي إلا في القليل النادر، لأنها لا يمكن أو لا يجوز للمجتمع أن يجعلها أو يلجئها إلى القضاء والتحاكم والتقاضي والخصومات إلى آخره. وإن حصل فمعنى ذلك أنه فرق وصل إلى شيء فوق المعتاد، إذا وصلت يجب على القاضي أن يراعي حالها فيقدمها. قال كالمرأة مع الرجل وكالمقيم مع المسافر، إذا في دعوة على مسافر وفي دعوة على مقيم وحضروا سويا فينظر ويقدم النظر في الدعوة على المسافر، لأن المسافر حاله غير عادي، يعني يقدمه حتى لا يتبرر ويتأخر بسبب التأخر. يقول إذا كان كذلك قدم المرأة على الرجل لأنها عورة، وقدم المسافر على المقيم لئلا يتضرر بفوت الرفاق ونحوه. قال انظروا يا اخوان، يعني في مسألة مراعاة العدل والانصاف في هذا في في في تشريعنا في شرعنا الاسلامي، يعني حتى مقدمات النظر في القضايا والقضاء ينظر فيه، يجب ان ينظر فيه بعين الانصاف والعدل، وينظر ويراعى فيه احوال الناس وظروف كما نعبر عنه ظروف الناس. يعني القاضي ما نصب ووضع في مكانه إلا لإيصال الحقوق إلى أصحابها، ويجب أن يكون إيصال الحقوق إلى أصحابها بأسهل الطرق مهما كان، ولا تعقد أمور الأمور ولا تسد الطرق بوجه طالب الحق، فيسهل كل من لديه أو كل من لديه سلطة أو له يعني مقنع من إيصال حق إلى صاحبه، لا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يؤخره لأي عذر أو لأي سبب إلا إذا كان عذر واضح معلوم أو يعني أسباب أخرى خارج عن إرادته. أما أن يتعمد أو يقصر، يعني يتعمد وهذا إيذاء ظاهر، أو يقصر وهذا ما يقصد وما يقصد إيذاء شخص ولكنه مقصر في أداء عمله، هذا أيضا لا يجوز سواء كان تقصيرا أو تعمدا. طبعا التكفير ممنوع شرعا ولا يجوز، وتعمد الإيذاء هذا أشد ضررا وأكبر إثما مما يعني قبله. قال ولا وجه للإقراع عند تعارض البينتين ولا عند تعارض الخبرين، إذ لا يفيد ثقة بأحد الخبرين ولا بإحدى الشهادتين. هو الأمر يزال في الدعاوى والبينات، يعني في البينات البينة على من ادعى واليمين على من انكر، البينة على المدعي، جاءت بينة وجاء الآخر ببينة وتعارضت البينتان، وكلاهما إلى البينتين معدلة، يعني ليس في أحدهما قدح، فهنا تساوت. وأنا في الحقيقة البينة ماذا؟ البينة تثبت حق المدعي، وهذا جاء ببينة تثبت حقه وليس فيها جرح، بينة معدلة بظاهرها عدول، يعني وشهدوا بشيء يعني ليس في شهادتهم من حيث هي قدر، وبينة أخرى كذلك معدلة شهادتها بالظاهر صحيحة. إذا فتساوت البينات بينتان تساوتا، إذا تساوتا أو تساوى الحقان لمن جاء بهذه البينتين. ما هما الحقان؟ حق قبول بينتين إذا أنا أتيت ببينة صحيحة فمن واجب القاضي أن يقبل بينتي، ويعني خصمي جاء ببينة صحيحة أيضا فمن حقه ومن واجب القاضي أن يقبل بينته، إذا تساوى حقهما وتعادلا. ما الحكم؟ إحنا قلنا القرعة ماذا؟ القرعة عند تساوي الحقوق، طيب هل تطبق هنا؟ يقول الشيخ لا، هنا لا تطبق. لماذا لا تطبق هنا؟ قال لأن المقصود من الشهادة إثبات الحق، والمقصود من القرعة يعني إزالة الضغائن والأحقاد وعدم الميل إلى من شخص إلى آخر. إذا عملت القرعة في اتهام كما قلنا في الدور ونحوها، أو عملت القرعة في حق الأولياء في القصاص المثال الذكر، أو عملت القرعة في الأمثلة التي ذكرت من قبل في يعني عند اختلاف الأئمة إذا أراد كل منهما أن يكون إماما في الصلاة أو إماما كذا إلى آخره، ولديه شروط هذه الإمامة إذا فيقرع بينهما، القرعة حكم فصل يرضى بها في الغالب، مو في الغالب يجب أن يكون يقنع بها من حصلت له وعليه. أما البينة فالبينة هنا البينة عندما ننظر إليها ليست هي حق بخصوصه، وإنما هي مثبتة لحق، دليل على وجود حق، ودليل وكونها دليل على وجود حق ننظر في ما فيها مع ما يقابلها، فإذا كان ما يقابلها مثلها في الدلالة ننظر في الترجيح بين الشهادتين، ترجيح بين شهادتين يعني بينة فلان أرجح من بينة فلان، هذا شهوده يعني ما أن يعني في شهود الآخر فتح أو كذا إلى آخره، فتكون بينة الآخر أثبت. إذا كانت متساويتان وجاء وقلنا القرعة، القرعة لا ترجح أحد البينتين على الأخرى، القرعة إذا لا تنفع من درجة يعني صدق، ما لا تنفع من درجة صدق البينة ليس لها تأثير، معلوم هذا؟ لا تنفع، وما دام لأن نحن الآن في قضاء الشهادة نحكم بناء على البينة وليس حقا ثابتا من قبل معلوم، لابد أن يعني نتنبه هذه، يعني القسمة في الدار دار موروثة أو مشترى يعني في شركة أو كذا معلوم الحق فيها ومتساوي، أتينا نقسمها فقسمناها أربعة أقسام يعني لا نميز فلان بجسم على آخر يعني إلا بالقرعة لأن أصل الحق ثابت. أما البينات فهي لتثبت الحق، هي بها لتثبت الحق، فلا يمكن القرعة فيها حتى نقول القرعة رجحت بينة فلان على بينة فلان، لأن القرعة لم يكن لها تأثير على شهادة الشهود. فإذا كان كذلك فإذا تعارضت البينتان فحكمهما حكم ماذا يا شيخ مسلم؟ حكمهما حكم الدليلين المتعارضين، حكم الدليلين المتعارضين، ولو كان نصين من السنة أو لو كان نصين من كتاب الله، الدليلان المتعارضان لا إذا كانت عارضة من كل وجه ينظر في دليل آخر يرجح أحد، ولهذا جاءت القاعدة إذا تعارضت البينتان تساقطتا، وإذا تعارضت دليلان تساقطا، تساقطا يعني كل منهما يسقط السقط الآخر، فيقال تألم تكون هناك بينة وينظر في أمر آخر. كذلك الخبرين، كذلك الخبرين، إذا أخبر أحدهما بشيء وأخبر الآخر بشيء كلاهما صادق في ذاته في نفسه وكذا إلى آخره، فهما خبران متعارضان، أخبرا عن شيء وله ولهذا الخبر أثر فيما بعد تأثير، فلا نرجح خبر زيد على خبر عمرو بالقرعة، قلنا أنت أخبرت بأن فلان وصل أمس إلى البلد وفلان هو الآخر أخبر بأنه سافر منها أو لم يأتي أو إنما وصل قبل أمس، يعني في خبر معارض، فتعال نقرأ بينكم حتى نصدق واحد منكم هذا ما لازم، لأن القرعة لا تأثير لها، القرعة في هذا الحال لا تأثير لها على صدق الخبر أو كذبه، فلا مجال للقرعة هنا، فما لا مجال للقرعة فيه فلا تدخله. قال ومن ذلك من أمثلة ما تدخله القرعة الإقراع في التقاط النفقاء، تقي فرويدة وفي حي أو عند يعني كذا إلى آخره، واختلف يعني يعني من وجدوه سلم في من يتولى، من يتولى يعني متولى أمره إلى آخره، بينهم لأن هذا حق أو أمر مشاع مطلوب من مما وجدوه، كل يريد أن يعني يقوم بشأنه، فمن حق الثبت لهما لا مزية لفلان على فلان. نعم لو وجدنا هذا عند تساوي، لو أن اثنان اختلفا في نقية وجد وكل منهم يقول لا أنا الذي أربيه وأنا الذي كذا إلى آخره، ووجدنا واحد منهم فيه مميزات لتحقق المصلحة لهذا اللقيط لتربيته وتربيته وحضانته، لكن كانوا إذا تساووا لكانوا متساوي. يعني مثلا لو كان ما اثنان اختلفا في لقيطه، واحد متزوج من عنده امرأة صالحة إلى آخره، وواحد ما يزال أعزب، فقل له المتزوج هذا أولى لأنه عنده من تحرمه، وهكذا. قال ذا قال ولو تساوى اثنان يصلحان للإمامة أو للولاية أو للأحكام، سبق أن ذكر هذه الأمثلة والآن يعيدها من باب التذكير. قال احتمل أن يقرع بينهما، واحتمل الأمر أن يتخير بينهما من يفوض إليهما ذلك، يعني في إمامة سواء كان إمام العمة أو إمامة الصلاة أو غيرها، وفي الولاية في أي ولاية أو في الحكم أو في القضاء. ونحن نقول ونعيد ونكرر أن القرعة إنما ينظر إليها والسلف في تفاصيل هذه عند التساوي التام، عند التساوي بين الأطراف التساوي الكامل. أما إذا وجد المزية على الآخر فما في شك أن من لديه ما يرجح حقه فيعطى بسبب ذلك المرجح. ثم يعني ختم الشيخ هذه الأمثلة بجملة يعني بكلام مجمل كشكل القاعدة، فكل هذه الحقوق التي ذكرها متساوية المصالح، ولكن الشرع أقرع متساوية المصالح، هي حقوق ومتساوية المصالح، يعني إرسالها إلى أصحابها يحقق ماذا؟ يحقق مصالح، يحقق مصالح خاصة لأصحاب هذه الحقوق، ويحقق مصلحة عامة وهي العدل والإنصاف وإزالة الضغائن والأحقاد إلى آخره. قال فكل هذه الحقوق متساوية المصالح، ولكن الشرع أقرع ليتعين بعضها، لأنها مبهمة أو يعني غير متمايزة، فالذي يميزها أقرع ليتعين بعضها دفعا للضغائن والأحقاد المتأدية إلى التباغض والتحاسد والعناد والفساد. فإن من يتولى الأمر في ذلك إذا قدم بغير قرعة أدى ذلك إلى إذا قدم، فإن من يتولى الأمر، لعل من يتولى الأمر هو الذي يفعل يعني الحاكم قدم، إذا قدم بغير قرعة أدى ذلك إلى مكته وبغضه وإلى أن يحدث المتأخر المتقدم، كما قلنا إذا تساوي الحقوق إذا اختير أحد الطرفين ورد الحق دون الآخر يحصل شيئان، حقد أو حقد وضغينة على من أخذ الحق، هذه واحدة كيف يأخذه أنا مثله، ويحصل حقد وضغينة ونوع وعدم ثقة في من أمر به أو حكم به أو قسم ونحو ذلك. فيحصل أدى ذلك إلى مقته يعني فاعل الذي الحاكم أو القاسم بينهم الذي لم يعمل قوة في موضعها، مقته وبغضه، وإلى أن يحدث المتأخر المتقدم عند كواوت الحديث هذا، وإلى أن يحدث المتأخر المتقدم يعني الذي أخر ولم يتحقق يحدث الآخر. قال فشرعت القرعة دفعا لهذا الفساد والعناد، لا لأن إحدى المصلحتين رجحت على الأخرى، المصالح الحقين يعني الحقان حاصلان ومتفقان ومتساويان، والقرعة إنما ميزت عينت من يأخذ من لا يأخذ أو من يأخذ هذا ومن لا يأخذ هذا، بخلاف الشهادتين والخبرين فإنها يعني لا تؤثر، فإن الخبرين والشهادتين تحتاجان إلى ما يثبتهما أو ما يقويهما في ذاتهما، والقرعة لا تأثير لها في ذلك. قال ولا يمكن ولا يمكن ذلك في تعارض البينتين، فإن القرعة لا ترجح الثقة في إحدى الشهادتين، القرعة لا ترجح الثقة في إحدى الشهادتين، هذه الشهادة كهذه الشهادة، القرعة جاءت طيب من الذي ميزته؟ أبدا صدفة؟ لا، لأن الحق أصلا ما ثبت، في عند تعارض البينتين لم يثبت الحق، لم يتساوى الطرفان في الحق، وإنما تساوى في حق إثبات البينة، في حق إثبات البينة. جاءت هذه البينة نحتاج إلى مرجح لنأخذ بإحداهما، إذا لم يكن هناك مرجح فلا قيمة لها. أما القرعة فلا تكون إلا بعد ثبوت الحق وتساوي الطرفين في الحق. قال فإن القرعة لا ترجح الثقة بإحدى الشهادتين إذ لا تزيد بيانا، القرعة لا تزيد في إحدى الشهادتين بيانا، والترجيح في كل باب إنما يقع بالزيادة في مقابل ذلك الباب. بعد هذا انتقل الشيخ إلى فصل آخر وهو ما يزال في بيان كيفية التحقيق أو تطبيق تحقيق المناط تطبيقه في المقالة والعمل بالمقالة. قال فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه أو بإفساد صفة من صفاته، يعني معنى هذا أنه في مصلحة ولكن حصل فيها نوع مفسد، ولا يمكن تحقيق هذه المصلحة إلا بنوع فساد. فإذا كان حصل نوع فساد في سبيل تحقيق مصلحة هل تحقق المصلحة أو تترك؟ نحن قلنا هناك قاعدة وجاءت تنفيذها فيما بعد، إن جلب المصالح أولى من درء المفاسد أو درء المفاسد أولى من جلب المصالح. إذا تعارض مصلحتان قدم أرجحهما، وإذا تعارض مصلحة ومفسدة